وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

ستكتب شهادتهم ويسألون إلا